زياده قليله احفظها جيدا. قال لي نعمه العظمى فيها خير عظيم وفيها الدلاله على ما فيه السعاده والنجاه. وان حفظت بلغ المرام واوثر من عمله الاحكام اوثر مؤثر وهو محرر مفيد وهو خير الى خير وفائدته كبيره. وان شئت لك مع ذلك ان تدرس علم النحو وعلم القواعد وعلم الفوائد والمواريث هذا ايضا داخل في علم كتاب السنه واصل كتاب السنه هذا به خير كثير. فعلم النحو يعينك على الفهم لحفظ الكتاب والسنه بما فيه من القواعد التي تعين على هذه المعاني في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماحه الشيخ حفظه الله ذكرتم من ضمن محاضرتكم انه يجب اعداد العده للاستغناء عن اعدائنا وانا طالب من بلاد غير بلاد هذه المملكه العربيه السعوديه، ما الذي اعمله وانتجه ودولتي تريد ان نظل محتاجين لاعدائنا وان لا نعمل اي شيء الا بالاستعانه بهم وخاصه في امور التكنولوجيا الحديثه، ما هو واجبي تجاه هذا الواقع الحزين حفظكم الله للمسلمين؟ اذا تعلمت تجتهد في ارشاد ابناء دولتك الى الحق والهدى الذي تعلمته. اولا اهم شيء ارشادهم الى توحيد الله والاخلاص الى طاعه الله ورسوله وتعظيم القران وتعظيم السنه وتحكيمهما والدعوه اليهما هذا اهم شيء. ثم ترشدهم ايضا الى اسباب الغني عن الغير مما اعطاهم الله في ارضهم من الخيرات والمعادن التي فيها يستطيعون ان يستغنوا عن الغير. تبحث معهم ومع اخيارهم ومع وكلائهم في هذا الامر فتستعين باخوانك الذين على شاكلتك عندهم فهم وعندهم علم فتتعاون جميعا على ارشاد الغير في اهل الدين والدنيا. وان الحاجه الى الاعداء فقر كبير وضر عظيم وان الاستغناء عنهم فيه خير عظيم وفيه مصلحه كبرى والسلامه من شر كثير. فعليك ان تتقي بغايه بعد ما ترجع ان شاء الله الى هناك والتعاون مع اخوانك الطيبين في ارشاد الناس الى الخير وتوجيه الى اسباب النجاه من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان تصبر على ذلك انت واخوانك وزملائك. وهكذا امور الدنيا لما تستطيعون ان ترشدهم اليه في اتخاذ المعادن النافعه والثمرات الجيده وزراعه الارض وانتفاء البنات من انهار وغير ذلك حتى يستغنوا عن عدوهم بما اعطاهم الله من الخيرات. نعم. السؤال الثاني ما وجهه نظر فضيلتكم في الاسلام؟ هنا مساله ينبغي ان تعلم ولانه ينبغي للمؤمن ان لا يحقر نفسه. بعض الناس دائما يحقر نفسه فيستمر له هناك الى السلام. هذا غلط. ما ينبغي ان يحقر نفسه. لا بل يكون عنده همه عاليه تحويل اذا نفسه اهلا لان يدعو الى الله اذا نفسه اهلا لان يوجه وينصح اذا نفسه اهلا لان يبلغ عن الله ما علم. عندك علم لا تحقر نفسك. ادعو الى الله على حسب علمك ولا تقل عن بغير العلم الذي علمته وتبصرت فيه كن فيه جيدا كن نفيقا كن شجاعا مقداما كن نفس قويه مقدامه لا تيأس ولا تحجل ولا تقول هذا لغيري او هذا لا يقبل مني. لا عليك بحسن الظن بالله وعليك بالتكليف والصبر ولا تيأس ابدا. ابعد اليأس عنك وابعد احتقار النفس الى ينفع الناس. مهم معنى تكبر عن لا معنى لا تعتقدها في بلاغ الحق في بلاغ الحق والدعوه اليه ولكن لا تكبر عن الناس ولا تاخذ العز بنفسك حتى ترى انك فوق الناس وحتى تكبر عليهم وتحقيرهم. لا ولكنك تكون ذا همه في بلاغ الحق والدعوه اليه والنصيحه فتشجيع الناس على بلاغ الحق وعلى التكبير الى كل ما ينفعه في دينهم ودنياهم. السؤال الاخر وثيقه السؤال يمكن بالسؤال الاول وهو ما هو وجهه نظر فضيلتكم في الابتعاث لطلب علم الدنيا في بلاد الكفر وطلب الدنيا حيث اصبحت الوسيله غايه والشهاده تجاريه ولا حول ولا قوه الا بالله. انا رايي قد قلت غير مره وعلمت غير مره لا بالسحر ولا غير السحر ولا مع الدوله وفقها الله. رايي عدم الابتعاث ابدا لا راي ابتعاث احد الكفار ابدا مهما امكن ان يتعلم في الداخل وان يتعلم الطالب هنا في بلده وفي محل إقامته الإسلامية وهذا هو الأوجه. فإذا كان هناك أمر لا يوجد في بين المسلمين وتدعو حاجة إليه فالواجب على الدولة أن تؤمنه في البلاد وأن تنشده في البلاد وأن تأتي بالمعلمين له من كل مكان ولد

لا يجوز التعامل فيها، لا يجوز فيها كاتبا ولا من صندوق ولا شاهدا، لان هذا التعاون على اذن العرفان. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين فقع لهم سواء، او مثل الصحيح. هذا يدل على تحريم التعاون معهم في هذا، لا بالكتابه ولا بالشهاده. والله يقول في كتابه العدل ولا تعاونوا على اذن العرفان. هل الصديق مثل مساعد والحاكم مساعد والفراش مساعد والقهوة مساعد وهكذا، كله تعاون على اذن العرفان. وينبغي الا تؤذن عنده شرعا الا عند الضروره القصوى، لان تجد حيله لحفظ مالك، اما انت وعندها بدون فائده، بل مجرد حفظ بدون فائده. واذا وجدت مساغا ومجالا يغنيك عنهم بحفظ مالك تحفظ مالك عند ايديهم حتى يفتح الله وحتى يوجد البنك الاسلامي الذي يعامل بالمعاملات الاسلاميه ويتباعد عن الربا. وقد افتتح الان بنوك اسلاميه متعدده وضرونا اخبرنا القادمون عليها، لان الحمد لله نجحت في الخليل وغير الخليل. هذه انا اريد خير وبقى خير، ويسال الله ان يعينها وينفع بها ويفتح قائما عليها، ويجب تشجيعها والدعم لها، ونحن معها نتعاون معها وندعمها حتى تصل الى المستوى اللائق بها ان شاء الله. وسوف تفتح ان شاء الله هنا قريبا ان شاء الله حتى يستمع بالبنوك الاسلاميه عن البنوك الربويه. هذا السؤال شخصي ولكنه قد يهم الكثيرين. فضيلة الشيخ، لقد توفى والدي منذ مده طويله، ومنذ وفاته وحتى وقت قريب كنت اصلي له ركعتين كل ليله بعد صلاه العشاء بعد السنه، الا انني سمعت انه لا يجوز صلاه الميت، افيدونا جزاكم الله خيرا. هذه مسائل درسها العلماء تكلموا عليها. فمن اهل العلم من قال ان يصل الميت كل شيء من القربات وصلاه الله وصدقه ودعاء وطواف وتحج وعمرة وصيام وغير ذلك وقراءة القرآن وغير ذلك. هذا ذكره جمع من العلم وقالوا انه واصل ونافع الميت مطلقا. وقال اخر لا يصل الميت الا ما جاء به الشرع فقط. قالوا ان هذا امور، هذه امور توقيفيه ينبغي فيها التلفت وتلفت لما ورد في الشرع فقط ولا يتوسع في ذلك. فاستجاء بالصوم عنه كان على الصوم تنفعه، بالحج عنه، بأداء العمره، بالدعاء له، بالصدقه عنه، كلها لا طيب. اما يصلى له لا، ما ورد. ما يصلى له ولا يطرا له بعدم الدليل. ذكر بعض اهل العلم، ذكر شخص عبد الله بن المبارك انه روى حديثا عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام من بدري ولديه أن تصلي لهم مع صلاتك وأن تصلي لهم مع قومك. فقال عبد الله بن مبارك عن فلان عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أخي بين هذا وبين النبي مسافات تلتقى في أعناق الإبل. كان بينه وبين النبي رجال ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم معول كيف يحتج به؟ فالحاسب أنه ليس في هذا الباب دليل واضح على أنه يصلى له مع صلاتك، تصلي مع صلاتك وتقوم مع قومك أو تقرأ له القرآن، ليس عليه دليل. فالأولى في هذا تصل وأن تكتفي بالصدقة عنه، بالدعاء له، بالحج عنه، بالعمرة، هذا الوارد. أما تقرأ له قرآنا هذا ليس عليه دليل واضح، وقد أنكره جماعة من العلم. والأولى التوقف مع الدليل، لذلك الصلاة عنه ليس عليه دليل، فالأولى التوقف عن ذلك، هذا هو الأولى والأحوط لعدم الدليل. نعم.